بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة: ولو بلغ عمر هذا صار إليه إن شاء الله كما صار إلى غيره فيما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتقواه لله وتأديته الواجب عليه في اتباع أمر رسول الله وعلمه، وبأن ليس لأحد مع رسول الله أمر، وأن طاعة الله في اتباع أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: فدللني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبر عن رسول الله، قلت: فإن أوجدتكه قال: ففي إيجادك إياي ذلك دليل على أمرين، أحدهما أنه قد يقول من جهة الرأي إذا لم توجد السنة، والآخر أن السنة إذا وجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل وجدت السنة بخلافه. وإبطال أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم أن لا يهنها شيء إن خالفها. قلت: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا. حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضباب من ديته، فرجع إليه عمر. قال: وقد فسرت هذا الحديث قبل هذا الموضع. قال: وأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار وابن طاووس عن طاووس أن عمر رضي الله عنه قال: أذكر الله امرأ سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئا، فقام حمل بن مالك بن حمل بن النابغة فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جارتين لي، يعني ضرتين، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فألقت جنينا ميتا، فقضى فيه رسول الله بغرة. فقال عمر: لو لم أسمع فيه لقضينا بغيره. وقال غيره: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. فقد رجع عمر عما يقضي به لحديث الضحاك إلى أن خالف حكم نفسه، وأخبر في الجنين أنه لو يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال: إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. أخبر في الجنين قال: وأخبر في الجنين أنه لو لم يسمع هذا لقضى فيه بغيره، وقال: إن كدنا أن نقضي فيه بمثل هذا برأينا. قال الشافعي: يخبر والله أعلم أن السنة إذا كانت موجودة بأن في النفس 100 من الإبل، فلا يعد الجنين أن يكون حيا فيكون فيه 100 من الإبل، أو ميتا فلا شيء فيه. فلما أخبر بقضاء رسول الله فيه سلم له، ولم يجعل لنفسه إلا اتباعه فيما مضى بخلافه، وفيما كان رأيا منه لم يبلغه عن رسول الله فيه شيء، فلما بلغه خلاف فعله صار إلى حكم رسول الله وترك حكم نفسه، وكذلك كان في كل أمره. قال: وكذلك يلزم الناس أن يكونوا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذه الآثار التي ساقها الإمام الشافعي عن عمر رضي الله تعالى عنه هي متصلة بما سبق بحثه في وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشافعي بين في هذه الروايات وهذه الآثار عن رسول الله قبل ذلك، ثم عن الصحابة وعن أئمتهم كعمر أنهم كانوا يأخذون بما يبلغهم من رواية العدل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من جهة صلته بمسألة التفرد في الرواية، تقدم أثره باعتباره كليا أوليا وليس هو محل الفصل في محل بحث المحدثين، لأن هذا مما استقر حكمه بالصحة. نعم. قال: وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما رجع بالناس عن خبر عبد الرحمن بن عوف، قال يعني حين خرج إلى الشام فبلغه وقوع الطاعون بها. قال: أخبر مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه. هذا في ظاهر من الرواية، وفي الرأي الثاني أن عمر رضي الله عنه رجع بالاجتهاد، وهذا لما وقع الطاعون بالشام، وكان عمر رضي الله تعالى عنه قد سار ومعه أهل الأجناد أبو عبيدة وأصحابه إلى الشام، فلما سار عمر رضي الله تعالى عنه من المدينة إلى الشام، وهذا في فتوح الشام، بلغه أن الطاعون قد وقع بالشام، وكان معه من الصحابة ابن عباس، فأمر ابن عباس أن ينادي المهاجرين الأولين الذين كانوا قد ساروا معه، فلما اجتمعوا عليه استشارهم في المضي إلى الشام وقد وقع الطاعون بها أو الرجوع إلى المدينة، فاختلفوا، فمنهم من قال قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال له بعض المهاجرين معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال عمر ارتفعوا عني، قال ابن عباس فارتفعوا عنه، ثم قال ادعوا لي من كان هاهنا من الأنصار، فدعا عمر رضي الله عنه من كان معه من الأنصار، قال ابن عباس فاختلفوا كاختلاف المهاجرين وافترقوا كافتراقهم، أي صاروا على قولين، ثم قال عمر رضي الله عنه لابن عباس ادعوا من كان هاهنا من مسلمة الفتح، فلما جاءوا إليه قال ابن عباس فلم يختلفوا وقالوا نرى أن ترجع يا أمير المؤمنين وألا تقدم الناس على هذا الوباء الذي هو الطاعون وهو داء قاتل كفانا الله وإياكم المسلمين شره، فلما بلغه ذلك وصار أكثر من استشارهم عمر من الصحابة على الرجوع، وكأن هذا هو الذي في نفس أمير المؤمنين، قال عمر رضي الله عنه فقال ابن عباس فأمر عمر رجلا أن ينادي إني مصبح على ظهر فأصبح عليه، أي أنه يرجع من صباح الغد إلى المدينة، فلما سمع ذلك أبو عبيدة وهو من كبار الصحابة قال يا عمر أفرارا من قدر الله، فقال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، أي أن ما قرره عمر وما رآه أمير المؤمنين من الرجوع ليس معارضة لقدر الله، لأن ما يفعله العبد ويصير إليه ولو بسبب من أسبابه كالاجتهاد والرأي فإن هذا كله من قدر الله، وهذا معنى قول عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، ثم ضرب عمر لأبي عبيدة مثلا فقال أرأيت لو أن رجلا هبط واديا ومعه إبل وله عدوتان، أرأيت لو أن رجلا هبط واديا ومعه إبل وله عدوتان، أي للوادي، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعى الخصبة رعاها بقدر الله وإن رعى الجدبة رعاها بقدر الله، فكأنه استقر كلام عمر في نفس أبي عبيدة، ثم أدرك عبد الرحمن بن عوف أمير المؤمنين والصحابة وهم على قدومهم ورجوعهم صباحا، وهنا حدثهم عبد الرحمن بن عوف بما حفظه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في الطاعون، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا يخرجنكم الفرار منه، وحديث عبد الرحمن هذا حديث مخرج في الصحيح، وبمعناه جاء من حديث أسامة بن زيد، ومعناه أنه لا يقدم عليه في بلد، وإذا وقع في بلد صح الخروج من هذه البلد التي فيها الطاعون، ولكن قوله عليه الصلاة والسلام فلا يخرجنكم الفرار منه، وقال فلا تخرجوا فرارا منه، فهذا هو المنقول عن النبي، وهذا ليس نهيا عاما، وإنما هو الخروج على اعتقاد أنه مصيب لا محالة أو أنه سابق لقدر الله وحفظه، فمثل هذه المعاني هي التي نهى عنها الشارع، هذه المعاني هي التي نهى عنها الشارع بقوله فلا يخرجنكم الفرار منه، فإن الفرار هنا وقع على هذه الصفة من جهة الإعراب، ومثله قوله فلا تخرجوا فرارا منه، فهذا وقع على هذه الصفة من الإعراب واللغة، وما يسمى عند علماء النحو بالمفعول لأجله، أي لا يكون الفرار هو الحامل على سبيل ظن المكلف أنه سابق للقدر أو سابق لحفظ الله، وأما إذا فارق البلد التي فيها الطاعون باعتبار أن هذا من الأدواء من الداء الذي يصيب ومن الضرر الذي يفتك، فإن هذا خروج صحيح من هذه البلد التي وقع فيها طاعون. وهكذا فقهه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعلى هذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: وسنته يفسر بعضها بعضا، لا يورد ممرض على مصح. وعلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، فإن هذا إنما هو نفي لذاتها ولسبقها القدر والمشيئة وأمر الرب سبحانه وتعالى، وليس نفيا لأثر ذلك من جهة الكون والتكوين والوجود. نعم. قال: وأخبرنا مالك عن شافر بن محمد عن أبيه أن عمر ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم. فقال له عبد الرحمن بن عوف: أشهد لسمعت رسول الله يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. نعم. وهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من يعملها على هذه السنة يحملها على هذه السنة التي رويت، وفيها تفصيل عند أهل العلم. نعم. قال: وأخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع بجالة يقول: ولم يكن عمر أخذ الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي أخذها من مجوس هجر. قال: وكل حديث كتبته منقطعا فقد سمعته متصلا أو مشهور أو مشهورا عمن روي عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة، ولكني كرهت وضع حديث لا أتقنه حفظا، وغاب عني بعض كتبي وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت، فاختصرت خوف طول الكتاب فأتيت بعض ما فيه الكفاية دون تقصي العلم في كل أمره. قال: فقبل عمر خبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس، فأخذ منهم وهو يتلو القرآن من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويقرأ القرآن بقتال الكافرين حتى يسلموا، وهو لا يعرف فيهم عن النبي شيئا، وهم عنده من الكافرين غير أهل الكتاب، فقبل خبر عبد الرحمن في المجوس عن النبي فاتبعه. وحديث بجالة موصول، فقد أدرك عمر بن الخطاب رجلا وكان كاتبا لبعض ولاته، فإن قال قائل: فقد طلب عمر مع رجل أخبره خبرا آخر، قيل له: لا يطلب عمر مع رجل أخبره آخر إلا على أحد ثلاث معاني. نعم. يعني لما قرر الشافعي الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم مضوا على قبول الرواية فيما بينهم، وبعضهم يحدث بعضا بما سمعه ولم يسمعه الآخر، قال بأن عمر رضي الله عنه عرض له في بعض الحال أن طلب شاهدا في الرواية، قال الشافعي: ذلك له ثلاثة معاني. نعم. قال: إما أن يحتاط فيكون، وإن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد فخبر اثنين أكثر، وهو لا يزيدها إلا ثبوتا. وقد رأيت ممن أثبت خبر الواحد من يطلب معه خبرا ثانيا، ويكون في يده السنة من رسول الله من خمس وجوه، فيحدث بسادس فيكتبه، لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع. وقد رأيت من الحكام من يثبت عنده الشاهدان العدلان والثلاثة، فيقول للمشهود له: زدني شهودا، وإنما يريد بذلك أن يكون أطيب لنفسه، ولو لم يزده المشهود له على شاهدين لحكم له بهما. قال: ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقف عن خبره. لم يعرف المخبر. ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر. أحسن الله إليكم. قال: لم يعرف المخبر فيقف عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه. وهكذا ممن أخبر ممن لا يعرف لم يقبل خبره، ولا يقبل الخبر إلا عن معروف بالاستئهال له لأن يقبل خبره. قال: ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عنده فيرد خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله. فإن قال قائل: فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ هذه المعاني التي أدار عليها الشافعي رحمه الله ما كان أو ما عرض في أمر أمير المؤمنين عمر من جهة طلب الشاهد في الرواية، فجعل ذلك إما أن يقع على سبيل الاحتياط وكأنه لا يلزم أصلا إذا قيل بأنه احتياط، أو جعل ذلك إذا كان لا يعرف المخبر، أو إذا كان لا يعرف أنه ممن لا تقبل روايته. هذه الأوجه الثلاثة التي قالها الشافعي رحمه الله محتملة كما سماها، ولكن كأن ما ذكره عمر رضي الله عنه يحتمل أيضا وجها رابعا، وهو أن عمر إنما يطلب ذلك في نوع من المسائل التي يرى فيها في رواية الواحد، يرى في رواية الواحد انتقالا عن الأصل. فإذا كان في مسألة ليس له فيها رأي وإنما يتجاذبها الاجتهاد فهذا لم يفتش فيه عمر رضي الله عنه، ولكن إذا أورد أحد من الرواة رواية ويراها عمر رافعة للأصل، كحديث فاطمة بنت قيس لما قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت ونسيت، فمثل هذا النوع هو الذي كان عمر يتحرى فيه، فهذا احتمال مختص، وهو أن عمر يراجع إذا كانت رواية الواحد رفعت حكما سابقا اقتضاه أصل، أي حكم منصوص، فهذا الذي يراجع فيه عمر، لأن ورود هذه الرواية التي فيها تفرد لرفع حكم سبق فيكون تخصيصا أو تقييدا أو رفعا أبلغ من ذلك، فهذا هو الذي كان عمر رضي الله عنه يتحرى فيه، وهو يمكن أن يجعل معنى من المعاني التي ذكرها الشافعي أو مع المعاني التي ذكرها الشافعي، هذا كله محتمل. نعم. قال فإن قال قائل فإلى أي المعاني ذهب عندكم عمر؟ قلنا أما في خبر أبي موسى فإلى الاحتياط، لأن أبا موسى ثقة أمين عنده إن شاء الله. فإن قال قائل ما دل على ذلك؟ قلنا ما قد رواه مالك بن أنس عن ربيعة عن غير واحد من علمائهم حديث أبي موسى، وأن عمر قال لأبي موسى أما إني لم أتهمك ولكني خشيت أن يتقول الناس على رسول الله. فإن قال هذا منقطع، هذا في الاستئذان وهو ثابت في الصحيح، هذا في الاستئذان لما استأذن أبو موسى على عمر ولم يأذن له فرجع أبو موسى استأذن ثلاثا ثم أدركه عمر فقال ما حملك على الرجوع يا أبا موسى؟ قال حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع. فهنا طلبه عمر شاهدا على ذلك، فهذا على كل حال اجتهاد من أمير المؤمنين، هذا اجتهاد من أمير المؤمنين وهو ليس أصلا في مسألة قبول الرواية. قال فالحجة فيه ثابتة، لأنه لا يجوز على إمام في الدين عمر ولا غيره أن يقبل خبر الواحد مرة، وقبوله له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ثم يرد مثله أخرى، ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا. نعم، يعني لما حفظ عن عمر كثيرا أنه قبل خبر الواحد ولم يشترط فيه ما اشترطه في رواية أبي موسى، قال الشافعي رحمه الله فدل ذلك على أن ما طلبه في رواية أبي موسى في الاستئذان كان احتياطا وليس شرطا، قال لأنه لو كان شرطا عنده لأجراه في جميع ما بلغه من رواية الواحد، وهذا خلاف ما مضى عليه عمر وغيره. قال ولا يجوز على حاكم أن يقضي بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى إلا من جهة جرحهما أو الجهالة بعدلهما، وعمر غاية في العلم والعقل والأمانة والفضل. قال وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت، قال الله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه وقال وفي كتاب الله دليل على ما وصفت، وأراد الشافعي رحمه الله بما وصف أن قبول العدل الواحد يكون حجة، أن خبر الواحد العدل يكون حجة، واستدل لذلك بكتاب الله بعدما ذكر السنن عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يبعث عليه الصلاة والسلام أعيان الصحابة والواحدة من الصحابة إلى قوم من العرب أو غير العرب، وكتب الكتب التي يحملها الواحد، وبهذا كله قامت الحجة على أولئك القوم وأولئك الناس من أهل الكتاب أو من غيرهم، فدل على أن الواحد إذا حمل خبرا وهو من أهل الثقة والأمانة فإن قوله يحمل على جهة الاحتجاج به ويلزم تصديقه، هذا من جهة أحكام الدين. إذا بلغت عن الثقات من أهل العلم والإيمان. ثم إن الشافعية بعد ذلك قال إنما ذكرته ووصفته موجود في كتاب الله أو ذكره الله في كتابه. ثم تراه هنا ساق الآيات في كتاب الله، وهذه الآيات التي ساقها الشافعي يجمعها جامع واحد، وهو أن الله أرسل نبيا أو رسولا إلى قومه، فهذا النبي من حيث هو واحد، أرسله الله سبحانه وجعله نبيا. فهذا هل يقال إنه على مثل خبر الرواية؟ هذا محتمل، وكأنه لا يتجه، لأن هؤلاء الذين ذكرهم الله في كتابه هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والنبي والرسول له اختصاص عن غيره، فلا يجعل غيره من أهل الصدق ممن ليس نبيا على مثل هذا السياق من الاحتجاج، لأن النبي قد عصمه الله وجعل معه من الآيات والبراهين ما مثله آمن عليه البشر، فلا يكون ما يقوله يقاس به ما يقوله الواحد من الناس من جهة الرواية. هذا فيما يظهر قياس مع الفارق. وإذا كان الإمام الشافعي فرق بين الشهادة والرواية، فكذلك الفرق بين الرواية وأمر النبوة من باب أولى، لأن أولئك الأنبياء وإن كان النبي واحدا، إلا أن الله سبحانه وتعالى أتاه من الآيات والبراهين ما مثله آمن عليه البشر، كما جاء ذلك في الكتاب والسنة في مفصل قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر الأنبياء، ومن ذلك ما جاء في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قوله ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وبهذا يتبين أن ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله من جهة أن خبر الواحد تقوم به الحجة، وأن من شاهد ذلك في كتاب الله أعيان الرسل عليهم الصلاة والسلام، فهذا فيه نظر، لأن أولئك كانوا على رتبة النبوة والرسالة ومعهم من الآيات ما مثله آمن عليه البشر كما تواتر ذلك في الكتاب والسنة، فلا يقاس هذا بهذا، لأن مقامهم أعلى من مقام أعيان الصادقين من ثقات أهل الحديث ورواته. قال المصنف وفي كتاب الله تبارك وتعالى دليل على ما وصفت، قال الله جل ثناؤه إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وقال وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل، وقال وإلى عاد أخاهم هودا، وقال وإلى ثمود أخاهم صالحا، وقال وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، وقال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه في الأعلام التي باينوا بها خلقه سواهم، وكانت الحجة بها ثابتة على من شاهد أمور الأنبياء ودلائلهم التي باينوا بها غيرهم ومن بعدهم، وكان الواحد في ذلك أكثر منه سواء، تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر. نعم، هذه النتيجة، ولكنها نتيجة معتبرة بأعيانهم، وأما إذا اعتبرتها بنبوتهم فبان لك الفرق بينها وبين أمر الرواية. نعم. وقال الله تعالى واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قال فظاهر الحجج عليهم باثنين ثم ثالث، وكذا أقام الحجة على الأمم بواحد، وليس الزيادة في التأكيد مانعة أن تقوم الحجة بالواحد إذ أعطاه الله ما يباين به الخلق غير النبيين. قال وأخبرنا مالك عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخبرتها أنها جاءت إلى النبي تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له حتى إذا كان بطرف القدوم لاحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله أن أرجع إلى أهلي فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه. قالت: فقال رسول الله: نعم. فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال لي: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قال: فاعتدت فيه 4 أشهر و10، فلما كان عثمان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. نعم، وهذا نزل في كتاب الله، هذا نزل في كتاب الله في أمر عدة المتوفى عنها زوجها، وأنها تعتد 4 أشهر و10، ومن سنة ذلك أنها تمكث في بيت زوجها، أنها تمكث في بيت زوجها إلا إذا قام سبب شرعي يقتضي تحولها عنه كعدم أمنها. فإذا كانت لا تأمن على نفسها في البيت الذي توفي عنها زوجها وهو فيه وهو بيته، فإنها تتحول إلى مأمنها عند أحد محارمها كبيت أبيها أو بيت أخيها أو ما إلى ذلك. وكذلك لا تخرج إلا لحاجة ظاهرة أو ضرورة، وأما أدنى الحاجة فلا تخرج لها، ولكن إذا كانت حاجة ظاهرة أو ضرورة فإن المعتد عدة الوفاة تخرج لذلك، كما أذن رسول الله عليه الصلاة والسلام لتلك المرأة كما في الصحيح أن تخرج فتجد نخلها لما استأذنته وهي معتدة عدة وفاة، فقال لها: بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. فدل ذلك على أنه في عدة الوفاة تخرج للضرورة وتخرج للحاجة الظاهرة دون عوارض الحاجات وأدناها، دون عوارض الحاجات وأدناها. لكن الحاجة التي لا بد لها منك كمعونة بيتها إن لم يكن لها من يمونه، وكذلك خروجها إلى المستشفى مثلا في حاجتها أو في ضرورتها أو ما إلى ذلك، هذا كله مما يصح لها. والشريعة جعلت العدة رحمة وصلاحا لنفسها بعد وفاة زوجها، وليس ذلك على سبيل العسر عليها. وكان أهل الجاهلية إذا توفي زوج المرأة اعتدت سنة، هذه طريقة أهل الجاهلية أنها تفارق سنة وتحرم وتمنع من الاغتسال ومن شأن كثير من شأن الفطرة. فلما جاء دين الإسلام جاء بالفطرة الصحيحة وبالشريعة المحكمة، فصارت عدة الوفاة هي 4 أشهر و10، ولا تخرج منه إلا لضرورة أو حاجة ظاهرة. وكذلك فإنها تغتسل كلما شاءت وتلبس من الثياب ما شاءت إلا ثياب الزينة، فلا تتجنب النظافة، بل النظافة مشروعة لها كما هي مشروعة لغيرها إلى غير ذلك من السنن. نعم. قال: وعثمان في إمامته وعلمه يقضي بخبر امرأة بين المهاجرين والأنصار. قال: وأخبرنا مسلم عن ابن جريج بعدما ذكر الشافعي رحمه الله الآثار عن عمر، ذكر بعد ذلك الآثار عن عثمان، وهذا كله لا يزال في نتيجة واحدة هي في مسألة خبر الواحد من المحكم الذي لا نزاع فيه، من المحكم الذي لا نزاع فيه، إلا لو كان القول مع من ينازع في مسألة خبر الأحاد مطلقا، فهذه مسألة أخرى. أما مسألة التفرد أو خبر الواحد فهذه مسألة مختلفة. نعم. قال: وأخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس قال: كنت مع ابن عباس إذ قال له زيد بن ثابت: أتفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت؟ فقال له ابن عباس: إما لا، فاسأل فنانة الأنصارية هل أمرها بذلك النبي؟ فرجع زيد بن ثابت يضحك ويقول: ما أراك إلا قد صدقت. قال: سمع زيد النهي أن يصدر أحد من الحاج حتى يكون آخر عهده بالبيت، وكانت الحائض عنده من الحاج الداخلين في ذلك النهي. فلما أفتاه ابن عباس بالصدر إذا كانت قد زارت بعد النحر أنكر عليه زيد. فلما أخبره عن المرأة أن رسول الله أمرها بذلك فسألها فأخبرته، فصدق المرأة ورأى عليه حقا أن يرجع عن خلاف ابن عباس. وما لابن عباس حجة غير خبر المرأة. نعم، وهذا نتيجته من جهة الفقه أن المرأة الحائض إذا كانت حاجة وجاءها الحيض وكانت طافت طواف الإفاضة فإنها تكمل أعمال الحج ولا يكون عليها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع، لأن طواف الوداع في حق الحاج واجب وليس ركنا. فإذا كانت المرأة أصابها الحيض في حجها ولكنها طافت طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة فإنه يسقط عنها طواف الوداع. ولهذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيح وغيره أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أمر صفية قال أحابستنا هي، لما حاضت بلغه أن صفية رضي الله عنها حاضت، فقال عليه الصلاة والسلام في الحج أحابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها كانت قد أفاضت، قال فلتنفر. فعلم بذلك أن المرأة إذا أصابها الحيض وهي حاجة وكانت قد طافت طواف الإفاضة فإنها تكمل أعمال الحج التي بقي عليها كالرمي والمبيت وتنفر إلى بلدها، أي تسافر إلى بلدها، ولا يلزمها طواف وداع ولا يلزمها عليه دم ولا غيره، لأنه ساقط عنها، وإنما هو واجب على من لم يكن كذلك. وأما العمرة فالجمهور من العلماء على أنه لا يجب فيها وداع، وهذا هو القول الراجح، أن المعتمر ليس الحاج، المعتمر لا يجب عليه طواف وداع لا رجلا ولا امرأة، هذا الذي عليه جماهير العلماء. نعم. قال وأخبرنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفل البكالي يزعم أن موسى صاحب الخضر ليس موسى بني إسرائيل، فقال ابن عباس كذب عدو الله. أخبرني أبي بن كعب قال خطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء يدل على أن موسى صاحب الخضر، فابن عباس مع فقهه ورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله حتى يكذب به امرأ من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب. نعم، الخضر الذي ذكره الله في القرآن في سورة الكهف، ولم يذكر الله بهذا الاسم، إنما ذكر بالرجل الصالح، قال الله جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فهذا هو الخضر، وهو رجل صالح من الصالحين ومؤمن من المؤمنين، ولكنه ليس من الأنبياء ولا درجته فوق درجة الأنبياء، هذا المعتبر عند جماهير الأئمة والسلف من الفقهاء والمحدثين أن الخضر رجل صالح، بل حكي الإجماع على ذلك، وأنه ليس نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل، وأن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل منه في إجماع العلماء، وأن موسى عليه الصلاة والسلام أفضل منه بإجماع العلماء، لأن موسى عليه الصلاة والسلام رسول من رسل الله، بل من أولي العزم من الرسل، ولكن لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى جعل له مع الخضر ذلك المقام الذي فصله الله جل وعلا في سورة الكهف لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما الخضر رجل صالح آتاه الله علما وآتاه رحمة، كما جاء ذلك في كتاب الله، قال الله جل وعلا فوجد عبدا من عبادنا، فوجد أي موسى وفتاه، موسى وفتاه، قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وروي أن سبب ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام سئل من أعلم فقال أنا، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، ثم أمر أن يذهب إليه، فجعل الله ذلك من أمر نبيه. لكن الخضر هو عبد من الصالحين وعالم من العلماء ومتبع للأنبياء، وليس له نبوة ولا رسالة، فهذا الذي قرره العلماء. وأما ما يدعيه بعض من ليس من أهل العلم بأن الخضر لا يزال رجلا حيا، أو بأن الخضر أفضل من العلماء، أو بأن الخضر يزورهم في المجالس، أو ما إلى ذلك، فكل ذلك مخالف لإجماع الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، وهو على خلاف مذاهب سائر الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم. هذا ليس من أقوال أهل العلم البتة، وإنما الخضر رجل صالح ذكره الله في كتابه، والمسلمون يقتدون برسول الله وبسنة رسول الله وبكتاب الله، ولا يزال عمر هذا الكتاب بحفظ الله له، وهو القرآن جعله الله نورا وهدى وبيانا إلى قيام الساعة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ونبينا عليه الصلاة والسلام لما بعث بعث للخلق كافة، بل قال الله جل وعلا في كتابه: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. فهذا ميثاق أخذه الله على الأنبياء فضلا عن الصالحين كالخضر وغيره، أخذه الله على الأنبياء الذين أوتوا نبوة وكتابا. قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، من كتاب وهو كتابهم، وحكمة وهي نبوتهم، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. مع علم الرب جل وعلا أن محمدا هو خاتمهم، وأنهم لا يدركونه إلا ما يكون من أمر عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان، ومع ذلك أخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق باتباع محمد عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أن إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأدركه أن يكون متبعا له، فعلم بذلك أن الله أكمل الدين، كما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى بينا لعباده أجمعين. قال الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي أكمله الله، وهذه النعمة التي أتمها الله، وهذا الدين الذي رضيه الله لعباده بيانه وبرهانه في الكتاب والسنة. دين الإسلام في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والواجب على كل مسلم أن يكون متمسكا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما مضى عليه السلف الصالحون من الصحابة والتابعين والأئمة المتبوعين، ومن أخصهم الأئمة الأربعة الفقهاء: أبو حنيفة والشافعي ومالك والإمام أحمد رحمهم الله أجمعين. قال: فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله حتى يكذب به امرأ من المسلمين، يكذب به امرأ من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله بما فيه دلالة على أن موسى بني إسرائيل صاحب الخضر. قال: وأخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد عن ابن جريج أن طاووسا أخبره أنه سأل ابن عباس عن الركعتين بعد العصر فنهاه عنهما. قال طاووس: فقلت له: ما أدعهما؟ فقال ابن عباس: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فرأى ابن عباس الحجة قائمة على طاووس بخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم، ودله بتلاوة كتاب الله على أن فرضا عليه ألا تكون له الخيرة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وطاووس حينئذ إنما يعلم قضاء رسول الله بخبر ابن عباس وحده، ولم يدفعه طاووس بأن يقول: هذا خبرك وحدك فلا أثبته عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن أن تنسى. نعم، هذا ما صار بين طاووس وابن عباس، ولم يرد ابن عباس رضي الله عنهما أن طاووسا رد كلام النبي، وإنما بين له ما يجب من تحقيق الاتباع، وهو ما جاء في كتاب الله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي أن الواجب على المؤمن والمؤمنة والمسلم والمسلمة أن يستجيب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقتدي به. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته يجعلنا وإياكم من أهل الاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم إنا رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ارحم موتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم وارحمنا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم يا حي يا قيوم احفظ على عبادك المسلمين في كل مكان دينهم ودماءهم وأعراضهم وأموالهم واجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجعل هذه البلاد المباركة بلادا آمنة مطمئنة سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم اجعلهم نصرة لدينك وشرعك، اللهم انصر بهم دينك وشرعك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.